الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. وقد قرر علماؤنا أيها الإخوة حسب ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله جل وعلا الحميد، وأن من دلائل هذا الاسم ومقتضياته أن الله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، وأنه تبارك وتعالى له المحامد كلها. ومن هذه المحامد حمده سبحانه وتعالى على إحسانه إلى عباده بأنواع الإحسان الديني والدنيوي، وهذا لا شك من الشكر لله تبارك وتعالى ومن الاعتراف بنعمه. وانطلاقا من هذا المبدأ الشرعي العظيم، أحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الدروس والتواصل مع إخواني من طلبة العلم، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه تبارك وتعالى. نعمة دروس العلم أيها الإخوة نعمة عظيمة، نعمة تتطلب شكرا لله جل وعلا. ومن شكر هذه النعمة أيها الإخوة اغتنام إقامتها، وذلك بحضورها والإعلان عنها والدلالة عليها ونشرها إن كانت تسجل وغير ذلك من جوانب شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة ظهور العلم وانتشاره وتيسير الوصول إليه. نقرأ معا بابا عظيما من أبواب العلم، ألا وهو باب الأدب والأخلاق والتعامل. والسلف الصالح أيها الإخوة كانوا يطلبون الأدب ويسعون لتلقي الأخلاق عن الأشياخ كما يطلبون المسائل الشرعية، والآثار عنهم في هذا كثيرة. ومن هذه الآثار التي نقلها بعض أهل العلم ما روي عن ابن المبارك، وهو عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، الذي قال فيه الحافظ ابن حجر: جمعت فيه خصال الخير. قيل له: أين تريد؟ قال: إلى البصرة. فقيل له: من بقي؟ يعني من فيها من العلماء حتى تذهب إليه؟ قال ابن عون: آخذ من أخلاقه آخذ من أدبه. هذه الغاية للرحلة إلى هذا المحدث. مما ينبغي إخواني أن يعلم ولا يغفل عنه هو أن علوم الشريعة منظومة واحدة، بمعنى أن العلوم الشرعية لا يكفي طالب العلم طرفا منها دون الأخذ من الطرف الآخر من ذلكم العلم، فكل منها يكمل الآخر. والخلل يتطرق إلى طالب العلم، والنقص يدخل عليه بحسب إخلاله بعدم طلب ما يحتاج إليه من تلك العلوم. فإذا قصر في علم واتجه إلى علم، لا شك أن شيئا من الخلل يتطرق إليه، وهذا يسبب له إرباكا. والأدب من جملة العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم، لأن الأدب والتخلق بأخلاق العلم هو ثمرة للعلم، وهو دليل على انتفاع طالب العلم بعلمه. فمن كان عاملا بعلمه مطبقا له في واقعه فهذا دليل على انتفاعه به، وعلامة ظاهرة على رحمة الله تعالى به وإحسانه إليه. إن من نعمة الله تبارك وتعالى علينا إخواني أن دون علماؤنا أحكام ديننا، ومن هذه الأحكام التي دونها العلماء وبيّنوا مسائلها وشرحوا مباحثها الأخلاق والآداب. وإن من هؤلاء العلماء الكبار والمحققين الأفذاذ العلامة الشيخ الفقيه الأصولي المفسر المربي بقوله وعمله وقلمه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وغفر له. والشيخ ابن سعدي أشهر من أن يذكر وأن يعرف به واحد مثلي، فالشيخ رحمة الله تعالى له منزلته عند الولاة والحكام والمسؤولين والكبار من العلماء في عصره وبعد عصره، وقد نفع الله تعالى به وبفتاويه وكتبه في حياته وبعد مماته، ولا زال ولله الحمد إقبال العلماء وطلبة العلم على كتبه يزداد يوما بعد يوم من أكثر من 50 سنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والشيخ بن سعدي رحمة الله تعالى عليه مما تميز به في كتبه أن له لمسات تربوية ولفتات تأصيلية في بناء النفس وإقامتها على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وهذه اللفتات وتلكم التنبيهات أيها الإخوة لا تكاد توجد عند غيره رحمة الله تعالى عليه، وهذا من فتح الله عليه ومن البصيرة التي رزقه الله تبارك وتعالى إياها. من هنا وقع الاختيار على أحد كتبه التي أودع فيها كثيرا من القضايا التربوية، هذا الكتاب هو كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. في هذا اللقاء إخواني أقف وإياكم وقفات سريعة تعريفية بهذا الكتاب، وذلك من عدة جهات. الوقفة الأولى مع هذا الكتاب في اسم الكتاب. ما اسم الكتاب الذي اعتمده الشيخ وسماه بنفسه؟ والجواب ما سمعتم: الرياض الناضرة، والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. إلا أني أنبه إخواني إلى أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذا العنوان الطويل ينبهنا إلى أننا سنعيش في رياض ناضرة من الفوائد العلمية ومن المسائل الشرعية، وأننا سندخل في حديقة غناء مليئة من التوجيهات السديدة والإرشادات الصائبة والتنبيهات الدقيقة. هذه الأمور التي تزيد الإيمان وتشرح الصدر وتهذب النفس. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة والأخوات، فعلينا أن نجتهد في قطف هذه الفوائد والأخذ من هذه العلوم المتنوعة الفاخرة التي تقربنا من الله تبارك وتعالى وتصلح أحوالنا وأخلاقنا. الوقفة الثانية مع هذا الكتاب في موضوع الكتاب. ما هو موضوع الكتاب؟ يعني في أي شيء يتحدث هذا الكتاب؟ والجواب أيها الإخوة يتبين لنا من خلال مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال في مقدمة هذا الكتاب بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم: أما بعد فهذه كلمات طيبات نافعات ومقالات متنوعة في المهم من أصول الدين وأخلاقه وآدابه، وهاك فصولا منثورة في مواضيع متعددة نافعة إلى آخر. فإذا موضوع الكتاب هو عبارة عن مقالات متنوعة وكلمات متعددة في موضوعات لا يستغني عنها المسلم، موضوعات متعلقة بالأخلاق، موضوعات متعلقة بالآداب، موضوعات متعلقة بالعقائد. وهذه الموضوعات والفصول المتعلقة بالعقائد ربطها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالأخلاق، وبين كيف تؤثر العقيدة في الأخلاق، وأن الإنسان بعقيدته يسمو عند ربه سبحانه وتعالى، وبحسب فساد اعتقاده تفسد أخلاقه وتعاملاته. وهذا سيتبين لنا إن شاء الله من خلال المرور على ما كتبه رحمة الله عليه. الوقفة الثالثة طبعات الكتاب. هذا الكتاب المبارك طبع عدة طبعات، أجودها التي طبعت مؤخرا مع مجموع مؤلفات الشيخ رحمة الله عليه، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، هذه هي الطبعة. ومؤلفات الشيخ طبعت في ما يقرب من 26 مجلدا كاملة، وهذا الكتاب في المجلد 22 من صفحة 63 إلى صفحة 281. وهناك طبعة أخرى لا بأس بها أيضا، طبعت مع مؤلفات الشيخ قديما، وقام على طبعها مركز صالح بن صالح الثقافي بمنطقة عنيزة، طبع عام 1411 يوافق بالميلادي 1990، يعني ما يقرب من 24 سنة أو 24 سنة. الطبعة الثالثة لهذا الكتاب بعناية وتعليق أشرف عبد المقصود، وطبعتها مؤسسة قرطبة، لكن هذه الطبعة عليها ملاحظات وبعض المؤاخذات، وذلك من جهة السقف الذي قد وقع من كلام الشيخ في بعض الفصول، وهذا يدركه القارئ حتى لو لم يكن عنده نسخة خطية لهذا الكتاب، فسياق الكلام واضح إلى أن هناك سقط في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فالخلاصة أن الطبعة المعتمدة هي طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، ومن لم يتمكن من الحصول على مجموع مؤلفات الشيخ يمكن أن يأخذ النسخ المتوفرة في السوق ويستدرك الأخطاء أثناء القراءة. الوقفة الرابعة وهي أهم الوقفات في هذا اللقاء أسباب اختيار الكتاب أو وصف عام للكتاب. أسباب اختيار هذا الكتاب أيها الإخوة والهدف من التعليق عليه والمرور بفصوله يرجع لأمور. الأمر الأول وهو أهمها عندي ربط طلبة العلم وتعريفهم بمصنفات العلماء المحققين وأهل العلم الراسخين، لأن في كتب هؤلاء الأكابر يجد طالب العلم بغيته فيما كتبوا، وابن سعدي رحمه الله تعالى لا شك أنه من هؤلاء العلماء بشهادة علماء عصره له، وستدركون هذا جليا من خلال مروركم بهذا الكتاب. السبب الثاني أيها الإخوة ما تميز به هذا الكتاب من اختيار الموضوعات الملائمة لواقع العامة والتي تناسب حال طلبة العلم. فالموضوعات التي طرقها الشيخ رحمة الله عليه تلامس واقع طلبة العلم وتحل كثيرا من الإشكالات فضلا عما يحتاجه العامة. السبب الثالث أيها الإخوة ما جاء في هذا الكتاب من التقريرات البديعة ومن الشرح النفيس للموضوعات التي طرقها الشيخ رحمه الله تعالى، بل يكاد الشيخ رحمه الله بما كتبه يشبع نهمة القارئ ويحل الإشكال الواقع في نفسه. ذلك يا أخواني أن ابن سعدي رحمة الله عليه عندما يكتب يخاطب بما يكتبه العقول والقلوب، ولذلك عندما يقرأ الإنسان ما دونه ابن سعدي رحمة الله عليه في هذا الكتاب أو في غيره من كتبه يجد أنه يتحدث مع القارئ فيما يكتبه. أيضا سبب رابع أن هذا الكتاب إخواني يظهر لمن قرأه أنه يعطي منهجية في إعداد البحوث وفي كتابة المقالات أو الخطب وفي الإعداد للمحاضرات والدروس، وهذا يتبين لكم جليا عندما تقرؤون فصلا من هذا الكتاب، تراه رحمة الله عليه يبين منزلة الموضوع وثماره والوسائل المعينة على الوصول إليه إذا كان هذا يتعلق بجانب الأخلاق وعلاماته وصفاته وأسبابه، وينبه على المحاذير المتعلقة بما يتصل اتصالا مباشرا مع الموضوع الذي يتحدث فيه. وهذا كما قلت لكم جلي في العديد من فصول هذا الكتاب كما سيأتي. السبب الخامس أيها الإخوة، وهو مكمل للسبب الثاني الذي تقدم، والسبب الثالث طرحه العلاج الشرعي النافع المباشر للعديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدعوية وغيرها، كما أنه رحمه الله تطرق لمسائل دقيقة في الأخلاق والمعاملات قل من تطرق لها أو نبه عليها، وستدركون هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن معرفة هذا من المهمات لطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، فإن طالب العلم لا بد له من الاتصال بالناس ومن الخلطة بهم، وإذا لم يعرف حل مشاكلهم فإنه لن يصل إلى إصلاحهم وتغيير واقعهم. فكتب السعدي رحمة الله عليه، أعني هذا الكتاب على وجه الخصوص، يختصر الطريق لطالب العلم في هذا الجانب. السبب السادس من أسباب اختيار ودراسة هذا الكتاب، وهو من أوصاف الكتاب المهمة، يعد هذا الكتاب في الحقيقة شرحا لكثير من النصوص الآيات والأحاديث، وإن لم يأتي المؤلف بالآية أو الحديث قصدا أو أصالة، يعني إن لم يصرح الشيخ بالحديث المشروح أو الآية المفسرة، لكن من سياق الكلام وبالتأمل يتبين لك أن هذا الجزء من كلامه هو في الحقيقة صالح لشرح ذلك الحديث أو بيان تلك الآية. السابع مما يبين منزلة هذا الكتاب ويدعو إلى قراءته ما جاد به المؤلف رحمه الله تعالى على طالب العلم والقارئ من ذكر كثير من الحدود، أعني التعريفات ومن القواعد ومن الضوابط ومن التقاسيم العلمية للمسائل الشرعية، بل عقد رحمه الله تعالى فصلين لهذا الأمر، وهو الفصل التاسع والثلاثون والفصل الأربعون، ذكر فيهما كثيرا من الأصول والقواعد والضوابط. ففي الفصل التاسع والثلاثون قال في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة، وذكر في هذا الفصل 74 قاعدة. وفي الفصل التالي وهو الفصل 40 قال في تفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة، وذكر كثيرا من هذه الألفاظ التي تمر في النصوص وقد لا يعلم معناها. فهذا الكتاب مفيد في هذا الجانب. السبب الثامن أيها الإخوة من أسباب اختيار هذا الكتاب والتعليق عليه سهولة لغة الكتاب وسلاسة عبارة المؤلف رحمة الله تعالى عليه، فلا صعوبة في الحقيقة في فهمها أو في إدراك ما يقرره الشيخ رحمة الله عليه ويبينه. هذه أبرز يعني الأسباب التي بسببها تم اختيار قراءة هذا الكتاب. والخلاصة أيها الإخوة أنه كتاب يجمع حقيقة بين التأصيل والتطبيق، يجمع بين عرض الداء وبيان علاجه وهذا أيها الإخوة مهم جدا لطالب العلم. الوقفة الخامسة أيها الإخوة الطريقة التي سنسير عليها في قراءة هذا الكتاب، يعني ما هي المنهجية التي سنسير عليها في قراءة هذا الكتاب حتى ننهيه بإذن الله عز وجل، حتى نستفيد أيها الإخوة فائدة كبيرة من قراءة الكتاب بعد المرور عليه فصلا فصلا. رأيت أن أسير معكم في قراءته والتعليق عليه على المنهجية الآتية: أولا إعطاء خلاصة لمضمون الفصل وما اشتمل عليه قبل البدء بالدرس، وهذا مهم لأنه يهيئ النفس للإقبال على ما سيقرره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، والخلاصة تعطي زبدة للفصل المدروس. الأمر الثاني الإحالة على تقريرات الشيخ في كتبه الأخرى، فالشيخ رحمة الله عليه قرر كثيرا مما أودعه في هذا الكتاب في تفسيره وفي غيره من مؤلفاته رحمة الله عليه. الأمر الثالث التنبيه على الأحاديث الضعيفة التي يريدها الشيخ واستبدالها بأحاديث ثابتة إن وجدت، لأن الشيخ رحمة الله عليه يرد في بعض الفصول شيء من الأحاديث التي لا تثبت. الرابع دعم أو تعزيز ما يقرره الشيخ بالأدلة وبالآثار وأيضا بما قرره العلماء من السابقين أو من المعاصرين والمتأخرين، حتى يتبين لكم أن منهجية أهل العلم واحدة وأن ما يقرره السابق يؤكد عليه اللاحق. الأمر الخامس أيها الإخوة وهو من المهمات في قراءة الكتب والتي تضمن جمع الفوائد عند قراءة الكتاب ودراسته، وضع عناوين جانبية للفقرات أو المقاطع من بيان الشيخ للمسألة أو الموضوع، وهذه طريقة سار عليها كثير من المحققين والعلماء كالشيخ محمد رشاد سالم رحمة الله تعالى عليه في تحقيقاته لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم. السادس أيها الإخوة قد تضاف فوائد تكميلية للموضوع الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى في الفصول التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هذه أهم الأمور التي رأيت أنها تتناسب مع قراءة هذا الكتاب. الوقفة السادسة أيها الإخوة مع هذا الكتاب في شروحات الكتاب أو التعليق عليه. لم أقف حقيقة يعني إلا على تعليق واحد لهذا الكتاب وهو لشيخنا أبي عبد الله الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، وكان تعليقه عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعليق موجود بكامله على موقعه الرسمي لمن شاء منكم الرجوع. الوقفة السابعة والأخيرة هي كيف نستفيد من دراسة هذا الكتاب، كيف نستفيد من دراسة هذا الكتاب أو ما هو المطلوب منا حتى نستفيد من هذا الكتاب المبارك. المطلوب إخواني شيء واحد وهو العزم الصادق على العمل بتوجيهات الشيخ رحمة الله عليه وتنبيهاته والأخذ بنصائحه وإرشاداته. ذلك أيها الإخوة والأخوات أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب يعطينا خبرة من حياته ويهب لنا تجربة من عمره الطويل الذي تجاوز 70. ولا شك أيها الإخوة أن حياة العلماء عامرة بالخير ونفع الناس، والموفق هو الذي يستفيد من غيره، والسعيد هو الذي ينتفع بتجارب من سبقه فيضيف خيرا عظيما إلى عمره، وقد يكون بذلك يسبق من سبقه من الأخيار والعلماء إن عمل بما عملوا به وزاد، وهذا لا شك توفيق من الله عز وجل. وهذا العمل المشار إليه أيها الإخوة الذي ذكرته لكم يكون مع النفس ويكون مع الغير، لأن ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه من أخلاق وآداب وتعاملات منه ما هو موجه إلى سياسة النفس وكيفية التعامل معها، ومنه ما هو موجه إلى التعامل مع الآخرين على اختلاف طبقاتهم، كما سيتبين هذا لنا إن شاء الله تعالى. وإذا قلنا العزم الصادق أيها الإخوة، فعلى الناصح لنفسه أن يستحضر في هذه الحال قول الله تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالعزم الصادق لا شك أنه يأتي بالخيرية. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذه توجيهات من العالم الرباني ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه، منطلقها من النصوص الشرعية ومن توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم، وصادر أيضا من وقوفه رحمة الله عليه على كثير من الآثار الواردة عن السلف الصالح، ولذا هو يصوغها رحمة الله عليه بأسلوبه. لكن إن رجعت إلى الآثار ستجد أن هذه الفائدة هي في الحقيقة صياغة لكلام بعض السلف أو للمواقف التي مر بها رحمة الله تعالى عليه من خلال نظره في تراجمهم. هذا ما أردت يعني التنبيه عليه في هذا اللقاء. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.